قال رحمه الله: وإن اشترى شاة غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه. يعني إنسان قد يشتري شاة وهذه الشاة ليست مصرة، ليس فيها غش، ولكنه وقف على عيب آخر بعد أن حلبها، فهل يرد الحليب مقابلها؟ الجواب لا، لأنه عندما احتلبها كانت في ملكه، داخلة في ملكه، ففي ملكه فهو حر فيه كالحلب بالنسبة للنمى، ثم بعد ذلك يردها ولا شيء عليه. فانتبهوا إلى الدقة في التفريق بين الصور. فلا شيء عليه لأن اللبن حدث في ملكه، وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله فلا شيء فيه، لأن مثل هذا لا عبرة به، وإن كان كثيرا فعليه مثله. فعليه مثله لماذا؟ لأن هذا جمع فيها وأخذ فترة فصاحبه بحاجة، لأما البسيط اليسير فهذا لا اعتبار له. قال: فعليه مثله لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته. رأيتم؟ لأن الأصل ضمان اللبن بمثله كالتمر بمثله واللحم بمثله ونحوه، لكن خولف هذا الأصل، وهذا من حجج الحنفية، لكن حجة الحنفية يقابلها نص والنص صحيح، فلا ننظر إلى القياس مع ماذا؟ وجود النص، كما قال العلماء: لا قياس مع النص. قال: فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية، وإن كان باقيا إن بنى على رد لبن، وإن كان باقيا إن بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا، فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه. قال: وهل له رد المبيع؟ يخرج على الروايتين، فمن اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه. انظر، انتقل المؤلف، يعني قد المراد بالثوب هنا، لا نفهم أيها الإخوة بأن المراد بالثوب هو الذي يفصل على البدن، فالثوب في لغة العرب يطلق أيضا على القطعة من القماش كالتي سأل عنها أحد الأخوة في الأسبوع الماضي. يعني تجدون بعض مثلا أصحاب القماش الذين يعرفون بالبزازين، تجد أنه يأخذ عددا من الأمتار يقطعه ثم يضعه. أنت اشتريت هذا الثوب، نسميه ثوبا في لغة العرب، ثم ذهبت وقطعته، ثم وجدت فيه عيب، احتراق في جانب من جوانبه، فهل ترده أو لا؟ أو هل ترده وعرش النقص الذي ترتب على ماذا؟ قص الثوب وتقطيعه؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف. قال: وهل له رد المبيع؟ يخرج على الروايتين، في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه. قال المصنف رحمه الله: بعض العلماء قال يرده لأنه وقف على عيب وكونه قطعه لا يمنع من ذلك، وبعض العلماء قال هو أفسده فليس له أن يرده وكان عليه أن يتأكد، وبعض العلماء قال يرده مع عرش النقص الذي حصل فيه.